بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي يسرنا أن نعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة وردتنا من المرسل ميم نون قاف، مدرس مصري بالجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته: قال الله تبارك وتعالى في سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في سورة النور أيضا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أود من فضيلتكم تفسير هاتين الآيتين الكريمتين وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهاتان الآيتان الكريمتان استنبط منهما أهل العلم أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتزوج الزانية حتى تتوب، لأن الزنا خبث والزواني خبيثات، فينبغي المؤمن أن يتحرى في زواجه النساء الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة في دينهن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تليبت يداك. فصاحبات الدين هن الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة وحسن السيرة وحسن العقيدة، أما المعروفات بالانحراف والفسق والفساد فينبغي المؤمن أن يتجنبهن، لأنهن خبيثات من جهة السيرة من جهة العمل. ولا ينبغي المؤمنة أيضا أن تنكح الخبيث المعروف بالفسق وعدم الاستقامة لتعاطيه المسكرات أو لكونه يرتكب الفواحش من الزنا واللواط، ينبغي المؤمنة أن تتجنب هذا الخصم من الناس وأن لا ترضى بالزواج عليه. وإذا وقع في هذا البلاء، لأن كان طيبا ثم وقع في الخبث في شرب المسكرات في الزنا في اللواط، صار لها الفسخ، صار لها عذر أن تطلب الفسخ والمفارقة، لأنه صار خبيثا بعدما كان طيبا. والله يقول جل وعلا: الخبيثات للخبيثين، ويقول: الطيبات للطيبين، ويقول: الزاني لا يكح إلا زانية مشركة، والزاني لا يكح إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالواجب على المسلمة أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله مما وقع منها من زنا أو غيره من الفساد والمعاصي حتى تكون طيبة. وعلى الزاني كذلك والعاصي والفاسق أن يتوب إلى الله حتى يكون من الطيبين وحتى يزول عنه الخبث. وخبث المعاصي خبث خبيث شديد وخطير، وأعظم من ذلك خبث الكفر نعوذ بالله والشرك. وأطيب الطيب طيب الإيمان والتقوى والاستقامة، فالطاعات كلها طيب، والإيمان والتقوى كله طيب، والمؤمن هو الطيب. فالواجب على كل من مسلم وكل مسلمة العناية بالأسباب التي تجعلهما من الطيبين، والحذر من المعاصي والسيئات التي تنقلهما إلى صفة الخبثاء. نسأل الله لجميع الهداية. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله نون سين من الدلم، يقول فيها: إذا كانت المرأة حاملا ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة 4 أشهر و10 حتى ولو ترى وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟ الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعا، نص قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الصحيحين أن سويعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت،

فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث حدث الأصغر. وقال بعض أهل العلم إنهما كالجنوب لا يقرأان ولو عن ظهر قلب لأنهما كالجنوب لأن عليهما الغسل، ولكن الصحيح أنهما ليست كالجنوب لأن حدثهما يطول يأخذ أيام كثيرة ويشق عليهما ترك القراءة وربما ضيعتا حفظهما. فالصحيح أن يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث حدث الأصغر. وأما الجنوب خاصة هو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل. وأما من المصحف يمنع الجميع، الجنوب والحائض والنبساء والمحدث حدث الأصغر كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون في أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال في لا يمس القرآن إلا طاهر، وكتب بهذا إلى اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا وجيد. والخلاصة أن الجنوب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعا أن يقرأوا من المصحف. وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدث الأصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح. وأما الجنوب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. هذا هو خلاصة البحث وهو مهم. نعم، جزاكم الله خير. له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول فيه: صليت وراء الإمام على أن أصلي صلاة الظهر لأن صلاة الظهر فاتتني وأريد أن أقضيها مع العصر، فصليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر. يقول صليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، فهل تجوز صلاتي أم لا؟ نعم، إذا فاتك الظهر وأدركت الناس في صلاة العصر فلا حرج عليك أن تصلي خلف الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك. قال بعض أهل العلم ليس لك ذلك لاختلاف النية، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، فاختلاف النية لا يضر في هذا. تصلي معهم الظهر ثم بعد الفراغ صلي أنت العصر ولا حرج في ذلك والحمد لله، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. بقي له سؤال ولكن وقت الحلقة أزف، لعلنا إن شاء الله نسوقه في حلقة قادمة. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجبنا فيها على أسئلة الإخوة ميم نون كاف مدرس مصري بالجمهورية العربية اليمنية، وسؤال عبد الله نون سين من الدلم، ورسالة عبده صالح غياث اليماني من اليمن، ورسالة يوسف عمر من الخرطوم السودان، ورسالة عين عبد الحميد مرسي مصري يعمل بالأردن، وأخيرا رسالة عبد الله رجاء معايعة من الأردن أيضا، ورسالة نفيع نافع الصحفي من وادي غران. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.